كذا اخوتنا اخوتنا الفنانين الاسلام سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلا علينا فضيله القارئ الشيخ عمرو ابراهيم المواطي القارئ بجبريل مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بالملحه مركز المنصوره. سيدي يا رسول الله